نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال: والبدن جمع بدنة، سميت بدنة لعظمها وضخامتها. يريد الإبل العظام الصحيحة الأجسام. قال عطاء والسدي: والبدن الإبل والبقر، وأما الغنم فلا تسمى بدنة. جعلناها لكم من شعائر الله، أي من أعلام دينه. سميت شعائر لأنها تشعر، هو أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنه هدي. كما تعلمون أن الإشعار من السنن في الهدي. ما هو الإشعار؟ شق سنام الجمل أو البقر. والإشعار خاص بماذا؟ بالإبل، الإبل والبقر. لا لا، عندما تسوقها، عندما تسوق الهدي من بلدك يسن لك ماذا؟ أن تقلده وأن تشعره، كما قال عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. القلائد جمع قلائد، وهو الخيط الذي يوضع في عنق البعير، يضعون خيطا من صوف أو وترا قديما أو حذاء قديما يضعونه في عنق البهيمة لكي يولد ماذا؟ أنها هدي. ما فائدة هذا؟ لا يسرق ولا يغصب. نعم، سارق يغصب الإبل، نعم الهدي، ولو يعظم فلا يؤذن. أما هذا التقليد. أما الإشعار فهو أن يشق السنام، يشق شقا صغيرا حتى يسيل الدم على السنام. نعم، قال تعالى: الجمل فوق ظهره شيء مثل الله. نعم، وهي تطعم بحديد في سنامها فيعلم أنه هدي. لكم فيها خير، أي النفع في الدنيا والأجر في العقبة. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي عند نحرها صواف، أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها، ويدها اليسرى معقولة أي مربوطة فينحرها كذلك. كلمة شعائر يأتي في سياقات مختلفة، هل يكون معناها واحد ولا معناها؟ الشعائر في الأصل هي، هو قال سميت شعائر ماذا؟ لأنها تشعر. طيب، ولكن الشعائر في الأصل ماذا؟ هو ما يظهر من العبادات. إذا مثلا لا صح أن تقول إن الصوم من الشعائر، لا صح أن تقول هذا. لماذا؟ لا تظهر. نعم، لكن صح أن تقول ماذا؟ الصلاة، الحج من الشعائر. نعم، كما قال تعالى مثلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لذلك استدل بعض أهل العلم في هذه الآية، استدلوا بها في الرد على من قال بجواز توسعة المسعى. موجود الآية المكان. نعم، تعرفون المسعى له عرض محدد. الآن وسعوا المسعى في العرض، وسعوا في العرض، فبعض أهل العلم من الذين أجازوا التوسعة قالوا إن الجبال الصفا والمروة لها امتداد من تحت الأرض، امتداد تحت الأرض. فرد عليه بهذه الآية، ما هي الآية؟ من شعائر الله، يعني من علامات دينية الظاهرة للناس. فأنت الاعتبار بماذا؟ بما ظهر ليس بما خفي في بطن الأرض. يعني نعم، إذا الآن وسعوا، هل إذا خرجوا من المقدار المعين يكون؟ نعم، لا ينص أصلا هذا عند جمهور أهل العلم المتقدمين، أنه ينص في المجموع على هذه المسألة. هذه مسألة قديمة ليست مسألة حديثة كما يظن بعض الناس. قال النووي في المجموع: من سعى في سوق العطارين بطل سعيه. في زمن النووي كان خارج المسعى سوق اسمه سوق العطارين، ملاصق للمسعى. فالنووي قال: من سعى في سوق العطارين بطل سعيه. عندما تكلم المعاصرون في هذه المسألة، هي كبار العلماء فيها 19 عالما، اثنان فقط وافقوا على التوسعة، 17 لم يوافقوا. الآن في العلامات لا تخرج من هذا في التخلاف. الآن وسعوا المسعى القديم الآن هو من الصفا إلى المروة، هذا هو القديم. الجديد من المروة إلى الصفا، يعني إذا أردت أن تسعى فتسعى من الصفا إلى المروة ذهابا وإيابا عكس الناس. أنا نفسي فعلت هذا في الحج، لا أسعى في المسعى الجديد، تفهم؟ أو هذا في الغالب لا يسمحون به، فماذا تفعل؟ تسعى في الأدوار العليا. في الأدوار العليا تسجل من السريع. نعم، ذهبت هكذا ورجعت هكذا توقع الطريق. تقصد يعني تخطى في ساعتها في المسعى الجديد؟ تقصد من قلد أهل العلم في هذه المسألة بس، من قلدهم، لكن أكثر المعاصرين كما قلت يعني لم يجزوا توسعة المسعى، هذه التوسعة لم يجزوها أصلا، لأن هناك أصلا ما خرج بالتوسعة الرأسية، هم فعلوا هذا، لأنهم يعني بنوا أدوار، لماذا لم توسعوا في الأعلى، لماذا وسعت بالعرض؟ مثلا جعلوا الحوائط داخل هذه، وثم وسعوا من خلال كده. هم بنوا على الأرض، الأرض بنوا في جدار مثلا، ثم بنوا عليه أخرجوا يعني لأنه لا أنا خارج، هذا خارج في الطاولة، لأن الفضاء لا حكم القرار، الفضاء لا حكم القرار، لا يجوز هذا أصلا. يعني المسعى له عرض معروف كما نراه طول معروف، ولو قلت إن المسعى عرضه ليس له حد، لازم أن يقال إن التمر يسعى خارج المسعى يمينه مثلا بكيلو أو يساري بكيلو، تفهم؟ الفضاء له حكم القرار. لكم فيها خير، قال النفر في الدنيا صواف، أي قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها وإحدى يديها وإذا اليسرى معقولة فينحر. وكذلك عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحر، فقال بعث قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنه لا يجوز ذبح المنحور؟ هل هذا هو المعنى؟ لا، يجوز أن تذبح الإبل وأن تنحر البقر، لكن الأولى ماذا؟ والسنة النحر في الإبل والذبح في معداه. فإذا وجب الجنوب وإسقط نعم مبح. طبعا النحر هو أن يطعنها قائمة في أسفل العنق، يمسك السكين هكذا ويطعنها قائمة في أسفل العنق. هل رأيتم كيف ينحرون الإبل؟ في اليوتيوب ويمشي 10-15 يوم ويمشي. نعم، إنه يكون الجمل واقفا ويطعنه هنا بالسكين هكذا، يحرك السكين في الدم فينزل الدم، ينفجر الدم وعلى ذلك يسقط على جنبه. فإذا وجب جنوبه سقطت بعد النحر فوقع جنوبه على الأرض فكلوا منها، أمر إباحة، وأطعموا القانع والمعطر، اختلفوا في معناها. قولوا فكلوا منها ويرى أنه أمر إباحة، طب لماذا جعل الأمر هنا للإباحة؟ بناء على ما يتوهم من الحظر، لأن الأمر بعد توهم الحظر يدل على الإباحة. ما هو توهم الحظر؟ أنها هدي فلا يجوز أن تأكل منها. وبعض أهل العلم حملوه أنه أمر ماذا؟ أمر يدل على الاستحباب أو الوجوب. ابن حزم يرى أنه أمر وجوب، وبعض أهل العلم حملوه على الاستحباب، يعني يستحب لك أن تأكل من الهدي. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نحر في حجة الوداع 100 بدنة ماذا فعل؟ أمر ببضعة من كل واحد منها فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرخه، فأخذ قطعة لحم ماذا من كل بدنة من البدن التي ذبحها عليه الصلاة والسلام حتى يحقق قوله تعالى فكلوا منها. نعم، وأطعموا القانع والمعطر، اختلفوا في معناها. قال عكرمة وإبراهيم وقتادة والقانع الجالس في بيته، المتعفف يقنع بما يعطى ولا يسأل، والمعطر الذي يسأل. وروى العفير عن عباس القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل، والمعطر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل. العفير عن عباس قال ماذا؟ القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل. يتعرض بالإشارة أو بالإشارة أو بالقول أو مثل يقول أنا فقير محتاج أو ابني مريض. والمعطر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل. ما الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ القول السابق في أن المعطر يسأل، أما المعطر هنا ماذا؟ يريك نفسه ولا يسأل. يعني في كلا القولين القانع ماذا؟ عفيف متعفف لا يسأل. كذلك أي مثل ما وصفنا من نحرها قياما سخرناها لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا إنعام الله عليكم. أنا الذي اختصر هذا التفسير هل حذف الأقوال منها ولا فقط هذا بعض الأقوال، بعض الأقوال والأسانيد، بعض الأقوال محذوفة. أنا لعلكم يرجع سهر نعم لعلكم تشكرون لكي تشكروا إنعام الله عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينالوا التقوى منكم، ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن واتقوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله، فأنزل الله هذه الآية لن ينال الله لحومها ولا دماءها، قال مقاتل لن يرفع إلى الله لحومها ولا دماءها. فكيف تعلي الله الجلالة هنا؟ مفعول به. وإن الفاعل لحوم. لحوم نعم، يعني لن يصيبه، لن يصل إليه. نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني الذي يصل إليه ويكتبه هو تقواكم بطاعتكم له في ذبح البدع. كذلك سخرها لكم ولكن ينال التقوى منكم، ولكن ترفع إليه منكم الأعمال الصالحة والتقوى والإخلاص وما أريد به وجه الله. كذلك سخرها لكم يعني البدن لتكبروا الله على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه، هو أن يقول الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا وبشر المحسنين. قال ابن عباس الموحدين إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يريد أولانا هنا أعطانا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يريد يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين، والغائلة هي ماذا؟ هي الضرر، يعني يدفع ضرر المشركين عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم عن المؤمنين. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي خوان في أمانة الله كفور لنعمته. قال ابن عباس خانوا الله فجعلوا معه شريكا وكفروا نعمه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال مفسرون كان مشرك أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزالون محزونين، يعني جمع حزين، يعني ما بين المحزون أو المحزون هو الحزين، ما بين مضروب ومشجوج مجروح، ويشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم اصبروا فإني لم أمر بالقتال، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهي الإذن بالقتال، وهي أول آية أذن الله فيها بالقتال، فنزلت هذه الآية بالمدينة بأنهم ظلموا أي بسبب ما ظلموا، فالباء ماذا؟ سببية. واعتدوا عليهم بالإيذاء وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بدل عن الذين، يعني أذن للذين يقاتلون الذين أخرجوا، الذين بدل من الذين الأولى، بدل عن الذين الأولى، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي لم يخرجوا من ديارهم أو لم يخرجوا من ديارهم إلا لقولهم ربنا الله وحده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي بالجهاد وإقامة الحدود لهدمت صوامع، قال مجاهد والضحاك يعني صوامع الرهبان، وقال قتادة صوامع الصابئين، وبيع أي بيع النصارى جمع بيعة وهي كنيسة النصارى، وصلوات يعني كنائس اليهود، يسمون بالعبرانية صلوات، ومسجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني مساجد المسلمين من أمة محمد. إذن هذه الآية بينت ماذا؟ الحكمة من الجهاد، بينت الحكمة من الجهاد حفظ الدين، ليس الحكمة من الجهاد أخذ الأرض مثلا أو أخذ المال أو الاعتداء على الناس، أنه قال لولا دفع الله، ولذلك قال معنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم، لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى البيع والصوامع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. ولماذا ذكرت أماكن الصلاة؟ لأن الصلاة أهم أركان الدين، أهم شعيرة في كل دين، فذكر أماكن الصلاة حتى يبين ماذا أهمية هذه العبادة. ولا ينصرن الله من ينصره، ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي عزيز. ما المناسبة في ختم الآية بهذين الاسمين؟ هذه نصر في نوع من القوة وفي الدرس. وماذا أيضا؟ عزيز ينتقم من أنه لا يعيد المجاهدين. وماذا أيضا؟ أنه عندما يقول لا ينصر أن الله من ينصره قد يظن أن الله يحتاج إلى نصر. قد يظن أن الله يحتاج إلى نصر. يقول الله قوي بذاته لا يحتاج إلى أحد ينصره. عزيز بذاته لا يصل إليه أحد يؤذيه. ولكنه يأمركم بنصره نعم منفعة لكم ورفعة في درجاتكم. فالله عز وجل يحتاج إلى من ينصره كما قال في آية أخرى ولو شاء الله لانتقم منهم ولكن ليبلوا بعضهم ببعض. يعني الله قادر أن يهلكهم وأن ينتقم منهم بنفسه ولكن ليبلوا أن يختبر بعضكم ببعض. نعم يسمونها بالعبرانية صلوتا لهم. نعم أظن صلوتا هذه كلمة هذه كلمة ليست عربية. قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الزجاج هذا من صفة ناصرين. ومعنى مكناهم في الأرض نصرناهم على عدوهم حتى يتمكنوا من البلاد. قال قتادتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن هم هذه الأمة. وهذا أعم. ولله عاقبة الأمور أي إلى آخر أي آخر أمور الخلق ومصيرهم إليه. يعني يبطل كل ملك سوى ملكه فتصير الأمور إليه بلا منازع ولا مدعي. لا يستطيع أحد أن يدعي أنه مشارك لله في ملكه بعد أن يفنى هذا العالم. قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. يعزي نبيه بتكذيب الأمم قبله وقوم إبراهيم وقوم لوط. يعزي يصبر يسلي بالضبط يصلي يصبر نفس المعنى. وقوم إبراهيم وقوم لوط. وكذب موسى وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين أي أملتهم وأخذت عقوبتهم ثم أخذتهم أي عاقبتهم. فكيف كان نكير أي إنكاري أي كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاك يخوف به من يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه. فكأي أي فكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة أي وأهلها ظالمون. فهي خاوية أي ساقطة على عروشها أي على سقوفها. والعرش هو ما كل ما يرفع يسمى عرشا. وبئر معطلة وقصر مشيد. مشيد قيل مطلي بالشيد والجص. وقيل مشيد أي مرفوع من شاد يشيد أي رفع. وكأي تدل على ماذا؟ تدل على التكثير. نعم تلفون الجص. نعم لماذا ذكر الجص؟ لأن الذي يبنى بالجص يكون قويا يكون قويا يبقى زمنا طويلا. نعم فكأي تدل على التكثير؟ ما هو سجين الجد الجبس أبيض الجبس مثل الجبس أبيض. نعم وبئر معطلة أي لا ينتفع بها مع صالحها للانتفاع. يعني فيها ماء ولا يستقى منها لأنها لها هلك. نعم كما رأى ذلك المسلمون وهم ذاهبون إلى تبوك عندما مروا بدياري على ديار ثمود ورأوا بئرا فشربت منها شرب منها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يريق الماء وأن يعلق العجينة إلى الحيوانات الذي سقى من هذا البئر. نعم إذن إذا الإنسان إزاي يذنب أو يعصي الله يتأثر الأرض بالضبط بدون شك سبحان الله. ويقول الإنسان إذا عصى الله تأثرت الأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح لما مر الصحابة في ديار ثمود نهاهم أن يشربوا من آبارهم وكانوا قد عجنوا عجين فعلوا عجين من الماء. فأمرهم أن يعرفوه الإبل ولا يأكلوه. فهذا دليل أن المعصية تؤثر في الأرض، المعصية تؤثر في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا دليل تأثير المعصية في الأرض. لا يجوز الذهاب إلى الأماكن التي عصي الله عز وجل فيها أو التي عذب أقوامها، لكن الأهرام لن يعذب أقوامها، فالذهاب إلى الأهرام يعني قد يمنع من جهة أخرى، نعم من جهة أن هناك مظاهر الفسق والفجور، والذهاب إلى هناك يعني قد يكون فيه استحسان لفعل الكفار. أما من ذهب بغرض بيان قدرة الله عز وجل على إهلاك هؤلاء الكفار من قوم الباب، قوله تعالى فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أن هؤلاء كانوا أقوياء وبهذه القوة بنوا هذا البناء العظيم، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل ولم تغن عنهم قوتهم. من ذهب بهذه النية قد يقال في حاله بالإباحة، ولكن المحظور هناك أنه يستغل هناك فسادا وكافرات عاريات، فقد يمنع من هذا الباب يعني، لكن حسب قصد الذهب. ربط الكلام يعني أنه حسب قصد الذهب. نعم يشاهد كيف بنوا نعم الذين يقولون بالجواز يستدلون بهذه الآية فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولا أحد يعرف كذا بنوا هذا أصلا. في السنة أربع مرات من يزل يعني لكن من يجوز أربع مرات في مصر لا أحد يعرف كيف بنوا هذا وكيف بقي هذا كل هذه الآلاف السنين هذه. سبحان الله. أفلم يسيروا في الأرض يعني كفار مكة فينظروا إلى مصارع المكذبين للأمم الخالية فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، يعني ما يوقع لهم من أخبار القرون الماضية فيعتبرون بها، فإنها الهاء وعماد، الهاء من حرف عماد أو يسمى ضمير الشأن، لا تعمى الأبصار، يعني فإن الشأن أنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الذكر التي في الصدور تأكيدا كقول يطير بجناحيه، ومعناه أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. ما المعنى؟ يعني ماذا قال فإنها لا تعمى الأبصار، يعني لا يصيب الأبصار العمى، عمى الأبصار لا يسبب الضلال، إنما الذي يسبب الضلال ماذا؟ عمى القلب. طب لماذا قال التي في الصدور؟ دفعا لتواهم المجاز، دفعا لتواهم المجاز، أن القلب الذي في الصدر هو الذي يعمى. وهذا فيه دليل من أصبح الأدلة في القرآن هذه الآية على ماذا؟ على أن العقل يقول بالقلب الذي في الصدر وليس بالعقل الذي في الدماغ يعني. ها؟ القلب يعني يغير ويوضع المكان وشيء آخر. أولا هذا لم ينجح، قرأت بحثا في هذا المعاصرين يعني يقول لم ينجح إلا مرة واحدة، بقي ستة أشهر ومات. قرأت هذا؟ ستة أشهر ومات. والعجيب لا أدري هذا صحيح أم لا، أنهم قالوا عندما نقلوا قلب شخص إلى شخص آخر هذا الشخص الآخر اتسل بعض الطباع والأخلاق من الشخص الأول والعادات، لا نستطيع أن نجزم الآن. في يوتيوب يوجد فيديو عند شخص عنده مكانية الحديدة صناعية في صناعة أي مكان هذا أجزاء سحشة أجزاء إنه في مكان ما الإشكال أقصد هو لم يتغير عقله. لا مسألة يتغير عقل ويتغير هذه مسألة غيبية، لا نستطيع أن نجزم الذي نجزم به الحقيقة القرآنية. ما هي الحقيقة القرآنية؟ أن العقل يكون بالقلب، أن العقل والفهم يكون بالقلب والقلب في الصدر بنص القرآن. كيفية هذا؟ هذا أمر غيبي لا يستطيع العلم الآن أن يجزم بنفيه أو بإثباته، لكن القرآن نص على هذا. نعم لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ذكر التي في الصدور تأكيدا كقوله يطير بجناحيه، معناه أن العمى الضار هو عمى القلب، وأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. قال ويستعجلونك بالعذاب، نزلت في النضر بن الحارث حيث قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ولن يخلف الله وعده. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ولن يخلف الله وعده فأنجز ذلك يوم بدر بهلاكهم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال ابن عباس يعني يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وقال مجاهد وعكرمة يوم من أيام الآخرة. والدليل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين. الصعاليك جمع صعلوك، والصعلوك هو الفقير. هذا حديث ضعيف يعني، إنما أنه قد يكون صحيحا. أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. قال ابن زيد: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه أيام الآخرة. وقوله كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، أي يوم القيامة. والمعنى على هذا أنهم يستعجلون العذاب، وإن يوما من أيام عذاب في الآخرة 1,000 سنة. من هذه الأيام؟ نعم، من أيام الدنيا. 1,000 سنة من أيام الدنيا. لو نعم قد تأخروا في دخول الجنة، هل يكون في شدة؟ لا، لا يلزم أن من تأخر في دخول الجنة يكون في منزلة أدنى ممن تبقى. يعني الآن لو قلنا إن فقراء المهاجرين دخلوا قبل أغنيائهم بنصف يوم، بنصف يوم، هل معنى ذلك أنهم يكونون في منزلة أعلى؟ هذا لا يلزم. قد يتأخر بعض الأغنياء ويكون في منزلة المال أعلى، إنما تأخرهم لعارض، ما هو العارض؟ حسابهم على هذا المال. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث، لو صح وهو ضعيف، على أن الفقير الصابر أفضل من الغني بشكل مطلق. ابن القيم دار بحث طويل في هذه المسألة في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، إنه وصل إلى ماذا؟ إلى أنه لا يصح أن يقال إن أحدهما أفضل من الآخر، بل كل واحد له مرتبة ومنزلة عند الله. ولا نقول إن على العموم، يعني لا يصح أن يقال إن أحدهما أفضل من الآخر على العموم، بل قد يكون بعض الأغنياء الشاكرين أفضل من بعض الفقراء الصابرين، وقد يكون العكس. نعم. أنا قصدي قبل دخول الجنة في دنو الشمس، هل يكون في هذه الحالة شدة وتعب وعناء؟ نعم، شدة وتعب وعناء، إلا على من يسر الله له وكان في ظله. نعم، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن على سائر الناس شدة وعناء. وإلا لماذا يطلب الناس من الأنبياء التعجيل في فصل القضاء؟ لشدة، لشدة في ذلك اليوم. نعم، في حديث عكاشة يدخل بلا حساب العذاب، هل أصحاب الأموال يعني هل يدخل معهم بلا حساب؟ الله أعلم. يعني هل الذين انطبق عليهم الوصف أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون إلى آخره، هل هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب وإن كانوا أصحاب الأموال؟ ظاهر الحديث نعم، أن هؤلاء يدخلون في هذا الفضل، لكن لا يلزم من التأخر حتى إن تأخروا، ولا يلزم من دخول بغير حساب أنهم لا يتأخرون. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. بغير حساب، دخولهم بغير حساب لا يلزم منه أن يعجل دخولهم، قد يتأخر دخولهم، قد يتأخر دخولهم للحساب على المال إن كان من أصحاب الأموال، والله أعلم. وكأي من قرية أمليت لها أمهلتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكأي أيضا للتكثير، أي كثير من القرى التي أمليت لها، أي أخرتها في العذاب، أمليت لها. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، كيف تعرف وهي ظالمة؟ حياة. نعم، وإلي المصير، أي مصير الناس كلهم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب الناس بهذا، قل يا محمد، يا أيها الناس، إنما أنا لكم نذير مبين. ما الغرض بهذا؟ الغرض من هذا الإخبار بأن تكذيبهم واستهزاءهم، نعم، لا يضر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مجرد ماذا؟ مجرد نذير، فلا يصده هذا الاستهزاء عن أداء رسالته، لا يصده هذا الاستهزاء عن أداء رسالته وتبليغها. والمبين هو المبين للإنذار، نعم، الذي لا يترك شيئا منه بسبب المداهنة أو المصانعة أو المجاملة. نعم، فلما كان نذيرا مبيرا انقسم الناس، انقسم الناس إلى مستجيب وإلى كافر. إذا قال بعدها: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، الرزق الكريم الذي لا ينقطع أبدا، وقيل هو الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي عملوا في إبطال آياتنا، سعوا يعني اجتهدوا في إبطال آياتنا، معاجزين، قال قتادة معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم ألا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. ومعنى يعجزوننا أي يفوتوننا فلا نقدر عليهم، أولئك أصحاب الجحيم. إذا معنى الذين سعوا أي اجتهدوا في إبطال آياتنا حال كونهم معاجزين. كيف تعرف معاجزين؟ حيل، يعني هم سعوا في آياتنا لإبطالها حال كونهم ظانين أنهم لن يبعثوا. وهذا الحال أيضا يبين سبب سعيهم في إبطال الآيات. ما هو السبب؟ تعجيز ماذا؟ تعجيز بتاعت البيان أو رأي. وما معنى معجزين؟ قال معنى معجزين أي يظنون أنهم يعجزون الله أن يبعثهم أن يعذبهم. فمعنى معجزين غير موقنين بالبعث، مكذبين بالبعث. فمعجزين معنى مكذبين بالبعث. إذن التكذيب بالبعث هو الذي حملهم على السعي في إبطال الآيات، كأن الله يقول لنا إن كل من لم يقن بالبعث كفر. يعني سبب كفرهم ماذا؟ عدم إيمانهم بالبعث. وكان يؤمنون بالبعث ما فعلوا هذا، ما سعوا في آياتنا معجزين. نعم يقول مجرد بعقولهم قد أنكروا بعث، كيف هذه الأرض المفيلة الأرض أجيزة بمجرد العقول يعني؟ نعم، وهذه عقول فاسدة ليست تقول صحيحة. لذلك الله نقشهم في القرآن في هذه المسألة، مسألة التكذيب بالبعث كثيرا. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة ثم قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما المناسبة؟ يشعل النار من الشجر الأخضر الرطب، كذلك يضع الحياة في العظام اليابسة. يا شيخ هم كانوا يبيسوا كل أمور غيبية أو فقط يعني بعض الأمور؟ نعم، هم يردون كل ما لم تدركوا عقولهم، يعني كل ما تحاروا فيه عقولهم يردونه. علة تكفير من ينكر المعاد الجسماني وهم يؤمنون بالبعث؟ لم يكذبون نص القرآن، مقدمة نصوص كثيرة جدا، لأن النص بين أن العظام تحيا، وهذا معاد جسماني، هذا تكذيب لنصوص كثيرة جدا في إثبات المعاد الجسماني. تكذيب القرآن بالمعاد الجسماني بأشخاص جديدة، علة تكفيرهم أن الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، ولا أحد ينكر، لا أحد ينكر أن الله قادر أن يخلق أجسادا جديدة، لأن هذا يحدث كل يوم، كل يوم يرون ناسا يولدون. فالكفار ما كانوا ينكرون أن هؤلاء الناس يخلقون مرضا أخرى يوم القيامة، أن الله يخلق ناسا آخرون يوم القيامة، إنما كانوا ينكرون ماذا؟ أن نفس الأجساد التي بعد. نعم، والذين سعوا في آياتنا يعملوا في إبطال آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول هو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا ولا نبي وهو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما. هذا فيه نظر، وفرق بين الرسول والنبي بماذا؟ بأن الرسول الذي يأتيه جبريل بالوحي ماذا؟ عيانا يراه. أما النبي قال تكون نبوته إلهاما أو مناما، يأتيه إلهام من الله يلقي في نفسه أو يرى في نومه رؤيا. هذا ليس بصحيح، لأن كل هذه الطرق للوحي يستوي فيها النبي والرسول. فالنبي كذلك يأتيه الملك والرسول يأتيه الملك، لكن ما الفرق بين النبي والرسول على الصحيح؟ القوم الموافقون. نعم، أن الرسول كما يقول شيخ الإسلام في كتاب النبوات بعث إلى قوم موافقين في مخالفين له في العقيدة، مخالفين له في العقيدة، والنبي بعث إلى قوم ماذا؟ موافقين له في العقيدة. فهمت؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، يعني كل نبي يموت يأتي بعده نبي. وبنو إسرائيل كانوا موحدين، فالذي كان يسوس من الأنبياء. أما أن يرسل لقام المكذبين هو رسول كموسى عليه السلام في أول دعوته. الرسالة يكون للنبي وللرسول، ما الفرق في إذا كان الرسالة لهما؟ الرسالة لهما، لكن الرسول أرسل لقام المال مخالفين له في التوحيد بشرع جديد. أما النبي أرسل لتأكيد ما أتى به الرسول الذي قبله. نعم، لما قيدنا لا نقول تغيرت بالفترة، يعني نقول فترة ماذا؟ مخالف بالفترة، يعني جبلة تغير الناس في هذا القوم، صار قوم لوط قوم موسى وأرسل إلى النبي. لا، المفروض المخالفة مخالفة في الدين ليس في المعاصي، مخالفة في العقيدة في التوحيد. هكذا يرى شيخ الإسلام في التفريق بين النبي والرسول. هناك فروق أخرى تعلمون، يعني بعضهم قال الرسول الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي الذي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بالتبليغ. وفي هذا النظر، لأن هذه الآية ترد على هذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأرسلنا تدل أنه ماذا؟ مأمور بالتبليغ، فجعل النبي مرسل وجعل الرسول كذلك مرسل. طيب، إلا إذا تمنى. قال بعضهم أي أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه ما لم يؤمر به. ألقى الشيطان في أمنيته أي في مراده. يعني وعن ابن عباس قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلا، وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يدينه ويبطله. وأكثر المفسرين قالوا معنى قوله تمنى أي تلا وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. طيب هذه الآية فيها تفسيران لأهل العلم. التفسير الأول هو التفسير الظاهر أن التمني بمعنى ماذا؟ الإرادة. ألقى الشيطان في أمنيته، ما الذي يلقي الشيطان في أمنيته؟ ذكر ما الذي يلقي الشيطان في أمنيته؟ إيمان القوم، رغبته في إيمان قومه، فيترك بعض الحق رغبة في ماذا؟ في إيمان قومه. هل هذا له نظائر في القرآن؟ لو أمثلة في القرآن؟ بالضبط له مثالين. مثلا مثال في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما حسابك عليه من شيء فلا تطردهم فتكون من الظالمين. لا سبب نزول عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال جاء كفار قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له اطرد عنك هؤلاء نجلس معك، يعني أخرج الفقراء من الصحابة هؤلاء نجلس نسمع منك. قال سعد فوقع في قلب النبي ما شاء الله أن يقع، فنزلت هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم كذلك في مثال آخر قصة من ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاء نعم أراد أن يعني يجلس ويتكلم مع كفار قريش وعبث في وجه ابن أم مكتوم فلامه الله على هذا. فإذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. ما معنى ينسخنا؟ يزيل ما يلقي الشيطان، يعني يطرد هذا الخاطر وهذه الفكرة الشيطانية من قلب النبي فلا يفعل. ها بعض المفسرين الشيخ سيد عليه رحمة الله ذكر في هذه الآية تفسيره كلاما جميلا عن مصلحة الدعوة. قال وقد يتخذ أصحاب الدعوات مصلحة الدعوة صلى من يعبدونه من دون الله، وهذا من إلقاء الشيطان، يعني يترك بعض الواجبات تحت مسمى مصلحة الدعوة. يقول مثلا مصلحة الدعوة تقتضي أن نذهب مع القبوريين إلى القبور ونطوف معهم حتى ندعوهم، أو في الغرض مثلا مصلحة الدعوة تقتضي أن ندافع كما أخبرنا بعض الإخوة في أمريكا أن ندافع عن حقوق قوم لوط لأنهم أقلية ونحن كذلك يدافعون عنا لأننا أقلية. والله واحد قال لي في أمريكا قال يعني قال أداب إمام في بلدتي يعني قال هذا في الخطبة. نعم قلنا من نعلم أن الوطن محرم لكن لا بأس نحن ندافع عن الحرية حتى تعطينا الحكومة حرية بعد ذلك العبادة وكذا. فكل هذا تحت مصلحة الدعوة يعني. وهذا من تسويل الشيطان وإلقائه. نعم ولن عباس قال إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. القول التفسير الأخر تمنى ماذا؟ تلا، لأن التمني في اللغة يأتي بمعنى ماذا؟ التلاوة، كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة. هذا هو التلا. وهنا يوردون حديثا ضعيفا لا صح بل هو موضوع شغل بين حكمائي بالوضع، هو قصة الغرانيق أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ولات الثلاثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، شفاعة الأصنام ترجى. وهذا كلام كفر يعني، وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا، وحاشا للنبي أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا في الوحي. هذه قصة موضوع لا تصح يعني. نعم هذا يذكر في كتب السير وجدت كتب السير الضبط نادر متنادر كيف يعني ضبط مد قال نادر متنادر نادر متنادر نادر ومناظر متنادر. نعم ما هي ماذا عندما ذهب إبراهيم نعم إسلام لا قال لا إبراهيم كان ناظرا ولم يكن مناظرا. قال ابن كثير ناظرا معنى ناظرا مفكرا النظر والتفكر، إنما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره قال هذا ربي. قال ابن كثير والصحيح أن إبراهيم كان ماذا ناظرا كان مناظرا ولم يكن ناظرا، كان مناظرا ولم يكن ناظرا، معنى ناظرا أي مفكرا، يعني كان مشركا ثم فكر شيئا فشيئا حتى عرف الله. لا، إبراهيم كان كل الأنبياء موحدون، إنما كان مناظرا يناظر قومه من باب ماذا؟ هذا يسمى أسلوب موافقة الخاص لإبطال قوله. إن أنتم تقولون هذا ربي، طيب تعالوا ننظر. فلما أفل قال يحب الآثرين إلى آخره. طيب، فيمسخ الله مرق الشيطان أن يبطله ويذهبه، ثم يحكم الله آياته فيثبتها، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي محنة وبلية، شك ونفاق. والقاسية أي الجافية قلوبهم عن قبول الحق وهم المشركون، وذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك، ثم نسخ ورفع فازدادوا عتوا، وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه، ثم يندم فيبطئ. وإن الظالمين أي المشركين لفي شقاق بعيد، أي في خلاف شديد. طيب، لماذا يأذن الله عز وجل للشيطان أن يلقي الوساوس في قلب نبيه ثم يبطل هذا؟ لماذا يأذن؟ ما الحكمة في هذا؟ ذكر الله الحكمة. ما الحكمة؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة اختبارا وبليا للذين في قلوبهم مرض، أي محنة وبلية. والقاسية أي الجافية، جفاء أي بعدة، الجفاء البعد، قلوبهم عن قبول الحق وهم المشركون. نعم، لأنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك. ذلك تعود إلى ماذا؟ ذلك تعود إلى التمني بمعنى التلاوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا ما ليس من القرآن، ثم نسخ ورفع فازدادوا عتوا، وظنوا أن محمدا يقول من تلقاء نفسه، أي من عند نفسه، ثم يندم فيبطل ما قاله. وهذا باطل، هذا بناء على تفسير التمني بالتلاوة. أما بناء على التفسير الأول هو الأظهر والأشهر، أن التمني هو الإرادة، فيكون إرادة النبي لما يخالف أمر الله، نعم، ابتلاء وفتنة ومحنة للمشركين، ثم ينسخ الله عز وجل هذا وينزل الوحي على نبيه ليذهبه. وإن الظالمين أي المشركين لفي شقاق بعيد، أي في خلاف شديد. عفوا، إذا هذا التمني مثلا أيوب وموسى على سبيل المثال وقعوا فيه، إذا كان تمني صح، ألقى الشيطان وهم قبيل منه ثم ضربه وقتل شخصا، بغير علم الله وقتل. لا، التمني المقصود في الآية التمني حال التبليغ، أما المعاصي بمعنى الصغائر التي يقع فيها الأنبياء فهذا لا يعارض تبليغهم ولا يعارض كمال التبليغ. انظر ماذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وتمنى ماذا؟ تمنى هداية الناس. فعندما يتمنى هداية الناس يأتيه الشيطان من هذا الباب حتى يوقعه في مخالفة. أما المعصية المجردة، النبي يعلم أنها معصية ويستغفر منها ويتوب. أما الاجتهاد في نصحة الدعوة، النبي قد يظن أنه جاهل. فهمت؟ كما حدث مثلا مع يونس عليه السلام لما خرج من عند قومه، خرج بسبب ماذا؟ غضبه لله، ظن أن مصلحة الدعوة تقتضي أن يخرج، فعاقبه الله على هذا. لما كما مثلنا منذ قليل، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطرد فقراء المهاجرين، لما عبث في وجه عبد الله ابن أم مكتوم، لما مثال آخر، لما أخذ الفدية من بدر مشرك بدر، وفعل هذا ماذا؟ لمصلحة الدعوة رغبة في إسلامه. فنزلت الآيات: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يلقن في الأرض. الدعاء على الكفار بأسمائهم مثلا، الدعاء على الكفار بأسمائهم، ماذا يقول؟ أنه مصلحة الدعوة، فنهاه الله عن هذا. نعم، فقد يكون التمني هذا في جانب التفريط أو في جانب الإفراط. التمني قد يكون في جانب التفريط، تنازل عن بعض الحق، وقد يكون في جانب الإفراط. جانب الإفراط يعني المبالغة، كما لعن صهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية وكلهم أسلموا. نعم، فقد يكون في هذا الجانب ويكون في هذا الجانب. عموما أن الشيطان يستوي عنده أن يوقعك في التفريط أو الإفراط، المهم أن يجعلك تخرج عن الصراط المستقيم. وإن الظالمين أي المشركين لفي شقاق بعيد، في خلاف شديد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، التوحيد والقرآن. الذين أوتوا العلم أي التوحيد والقرآن. وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى، التصديق بنفخ الله تعالى أنه يعني أن الذي أحكم الله من آيات القرآن هو الحق من ربك فيؤمن به، أي يعتقد أنه من الله، فتخبت له قلوبهم، أي فتسكن إليه قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي طريق قويم هو الإسلام. لا، وليعلم الذين أوتوا العلم المقدم وعلم لا ليعلم الذين أوتوا العلم، هذا العلم ليس في حق الله، هذا علم في حق أهل العلم. أوتوا العلم من هم أهل العلم؟ لم يقل وليعلم الله، إنما البشر هم الذين يعلمون. فهمت؟ هذا القول السد كيف يفهم؟ التصديق بنسخ الله تعالى. نعم، السد يقول التصديق بنسخ الله تعالى، أي بإبطال الله للوساوس، يعني ليعلم الناس المؤمنون أن الله أبطل ماذا؟ الوساوس الشيطانية التي ألقاها في قلب بعض الأنبياء. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. هو يتكلم عن ماذا؟ عن قصة الغرانيق، هو أشار إليه ولم يذكر قصة الغرانيق، قلنا هي قصة ماذا؟ ضعيفة بل موضوعة، يعني ما باله ذكرها أي الأصنام بخير، عندما قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتدع، ما باله ذكر هذه القصة هذه الأصنام بخير ثم ارتد عنها، يعني ثم ترك ذكرها بخير، ثم ترك ذكرها بخير. لكن كل القصة ضعيفة كما ذكر. وقال ابن جريج منه في مليات منه، أي من القرآن، وقيل من الدين والصراط المستقيم، حتى تأتيهم الساعة بغتة يعني القيامة، وقيل الموت، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال الضحاك وعكرمة عذاب يوم لا ليلة لا ليلة له، وهو يوم القيامة. من القرآن ومن الدين، وهل تفسير المثال، هل يمكننا أن نحمل هذه الأقوال على العموم؟ تعملها على خلاف التنوع، كلها صحيحة، يعني في مرية منه من الدين أو من القرآن أو من الرسول، كلها من تفسير التنوع. عندما يفسر بعض السلف الفتح اهدنا الصراط المستقيم، يقول الصراط المستقيم الإسلام، يقول الإيمان، يقول القرآن، كلها معاني متقاربة، هذا من خلاف التنوع. نعم، أو يأتيهم عذاب يوم العقيم، لماذا سمي عقيما؟ لماذا وصف اليوم بأنه عقيم؟ صعب فيه صعوبة، العقيم الذي لا خير فيه، كالريح العقيم الذي لا خير فيه، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ويجعل من يشاء عقيما، يعني لا يلد، لأن الولادة من الخير، فالعقيم الذي لا خير فيه. نعم، والعقيم الذي لا يلد ليلة بعده، لأنه آخر يوم، يوم القيامة هو آخر يوم لا يوم بعده. قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يعني يوم القيامة لله وحده من غير منازع يحكم بينهم. ثم بين الحكم فقال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله وطلب رضاه ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا هو رزق الجنة. وإن الله هو له خير الرازقين، قيل هو قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحانه وتعالى. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وإن الله لعليم بنياتهم حليم عنهم، لا يعاجلهم بالعقوبة، حليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ذلك أي الأمر ذلك الذي قصصنا عليكم، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، أي جاز الظالم بمثل ما ظلمه. قال الحسن يعني قاتل المشركين كما قاتلوه ثم بغي عليه، أي ظلم بإخراجه من منزله، يعني ما أتاه المشركون من البغي على المسلمين حتى أحوجوهم، يعني اضطروهم إلى مفارقة أوطانهم. ونزلت في قوم من المشركين أتوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم، فكره المسلمون قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر الحرام، فأبى المشركون وقاتلوهم، فذلك بغيهم عليهم، وثبت المسلمون لهم فنصروا عليهم. قال الله تعالى لا ينصرنه الله والعقاب الأول بمعنى الجزاء. يعني ما المعنى؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. عاقب الأولى بمعنى ماذا؟ الجزاء. هذا كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. اعتدوا الثانية معناها ماذا؟ المشاكلة اللغوية، قابلوهم بالرد والاعتداء، وهذا هو الجزاء. هنا ومن عاقب أي من جازى، هذا معنى قوله والعقاب الأول بمعنى الجزاء. إن الله العفو الغفور، عفى عن مساوئ المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم. ما المناسبة في ختام الآية بهذين الاسمين إن الله العفو الغفور؟ وقال المناسبة هنا أنه عفى عن المؤمنين وغفر لهم ماذا؟ ذنوبهم. وقد يكون أيضا المناسبة إطماع الكافرين في ماذا؟ في ماذا؟ توبة. في التوبة. أن ليس معنى أنهم ماذا؟ كما قال تعالى في آية أخرى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال بعض السلف قتلوا أولياء وأحرقوهم بالنار ثم يأمرهم بالتوبة. وهذا من عظم حلم الله عز وجل ورحمته بعباده. نعم. فإذا الغرض في ختام الآية بهذين الاسمين كذلك الترغيب في التوبة، ترغيب الكفار في التوبة والإسلام. والله يغفر لهم، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا من المعاني في العفو والغفور ألا يجاوز الحد في العقاب. ألا يجاوز الحد في ماذا؟ في العقاب. يعني ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، في تهديد للمؤمنين. نعم، عليك أن تعلم أن الله عز وجل العفو الغفور لا يعاقب بالذنب إلا بمثله ولا يزيد ولا يزيد، فعليك أن لا تزيد إذا عاقبتهم. يعني نعم، إن الله العفو الغفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك النصر بأن الله قادر على ما يشاء، فمن قدرته أنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير. العلاج ومعناه ماذا؟ الإدخال. نعم، فيختفي ظلام الليل عند ظهور نور النهار والعكس بالعكس. نعم، والباء هنا ذلك بأن الله، بأن الباء ما معناها؟ سببية. يعني لا تتعجب من نصر الله للمسلمين بسبب أن الله قادر على جعل الظلام نورا والنور ظلاما. نعم، فقادر على ماذا أيضا؟ وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ طب لماذا اختص الله بذكر هذه الآية؟ لماذا ذكر هذه الآية؟ كان يمكن أن يقول ذلك بأن الله خلق السماوات والأرض، أو ذلك بأن الله خالق كل شيء مثلا، للبيان تبدل الأحوال. كما أن الأحوال تتبدل تبدلا عظيما جدا، الظلام يصبح نورا والنور يصبح ظلاما، كذلك قادر على تبديل الأحوال. انتصار المسلمين بعد هزيمتهم، كانوا في مكة ضعفاء يقتلون ويضربون ثم أصبحوا أعزة بعد ذلك بجهادهم. نعم، وأيضا في تشبيه الكفر بالظلام والإيمان بالنور، أن الله قادر أن يظهر نور الإيمان على ظلام الكفر. نعم، يعني كل هذه قد تكون معاني في سبب اختصاص ذكر هذه الآية التي تدل على قدرة الله عز وجل. نعم، وأن الله سميع بصير، ختم الآية بيدين الاثنين وأن الله سميع بصير. ما مناسبة سميع بأقوال بصير؟ نعم، سميع بأقوال بصير بأعمال. طيب جيد، وماذا أيضا؟ فإن السمع والبصر في القرآن يرتبطان بالليل والنهار. مثلا في سوره القصص قل اراكم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غيره ياتيكم بضياء افلا تبصرون. قل اراكم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه دائما من اله غيره ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تسمعون. لماذا؟ لان الليل تستخدم فيه عاده حاسه السمع والنهار حاسه البصر. فلما ذكر الليل والنهار ذكر ماذا؟ هاتين الصفتين سميع بصير. نعم، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، أي العالي على كل شيء، العظيم على كل شيء دونه. فالحق مأخوذ من حق الشيء إذا ثبت، فالله عز وجل حق ثابت في ألوهيته وعبوديته وربوبيته. نعم، كيف كل شيء دونه؟ هذا دونه كيف؟ نعم، دونه وغيره، الدون والغير. وأن ما تدعون من دونه وأن ما تدعون من غيره هو الباطل. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بالنبات إن الله لطيف بأرزاق العباد واستخراج النبات من الأرض خبير بما في قلوب العباد واستخراج النبات من الأرض إذا تأخر المطر عنهم له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا وإن الله لهو الغني عن عباده الحميد في أفعاله سبحانه وتعالى. اللطيف من أسماء الله التي تدل على ماذا؟ على شدة الرحمة، هذا معنى، وعلى دقة العلم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الأرض الميتة أصبحت ماذا؟ مخضرة. طيب ما مناسبة ذكر اللطيف؟ يعني تصبح معنى تصير يعني. نعم، لأن اللطف هو دقة العلم، فيعلم هذه الحبة الصغيرة جدا ويعلم ما فيها ويعلم كيف يخرجها من هذه الأرض، ويستطيع أن يخرج العروق الضعيفة جدا لهذه الحبة التي لو جاء هواء قطعتها هذه العروق من لطف الله أنه جعلها تشق هذه الأرض الصلبة. نعم، فالله عز وجل لطيف بخلقه. ملك عبيدا وملكا معنا ويملك كل شيء، أنه يملكهم وقد يملكهم ولا يعبدونهم، يعني كالسيد الذي له عبيد يملكهم ولكنهم يعصونه ويسيئون إليه. أما العباد الله يملكهم ولا يستطيعون أن يخرجوا عن إرادته، سواء كانت عبادة اختيار أو عبادة اضطرار، عبادة اضطرار في حق الكافرين واختيار في حق المؤمنين. نعم، قال له ما في السماوات وما في الأرض ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك، أي سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره، وقيل ما في الأرض الدواب تركب في البر والفلك تركب في البحر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض أي لكي لا تسقط على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وهو الذي أحياكم أي أنشأكم ولم تكونوا شيئا ثم يميتكم عند القضاء أجالكم ثم يحييكم بعد البعث للثواب والعقاب إن الإنسان لكفور لنعم الله، لعدم إقراره والتصرف فيه. نعم، ماذا؟ يكون بعدم إقراره من الله واستخدام النعمة في معاصيه. نعم طبعا. نعم، هل في مكان هذا بسبب أنا لا نقول بفضل الله يعني أنا اجتهدت وكسبت هذا باطل، لا يمكن للإنسان أبدا، لا يمكن لأي حركة أو سكون في الكون أن تكون إلا بإذن الله وتوفيقه أبدا، هذا فيه جحود وإفرام للنعمة. ولا أخرج إلى شغل عندما ناس النيام وهذه يأتي بها، من الذي وفقك لكي تخرج وكي تستيقظ؟ نعم، القول بأن أنا فعلت هذا بالدون هذا مكروه، يعني إلا إذا كان هناك مصلحة، مثلا كما قال ابن عباس للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت عمك فإنه كان يحوطك ويمنعك فما أغنيت عنه، قال إنه في ضعف من النار ولولا أنا لجأنا في الدرك الأسفل، لم يقل ولولا أنا وفضل الله مثلا، فهنا مصلحة والرد على من ينكر أنك كنت سببا، كان فقير مثلا الذي أغنيته فيقول أنت لم تحسن إلي قط، فنقول لولا أنا ما كنت غنيا مثلا، كان كمصلحة فيها، لكن الأولى أن يعني ينسب هذا لنفسه إلا بعد أن يذكر فضل الله عز وجل وتوفيقه، نعم، من باب الاعتراف بالنعمة والإقرار بها. قال: لكل أمة جعلنا من سكنوا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. هذا متصل في المعنى. عفوا أدنى، أحيانا نجعله لشخص معروف مثلا. ماذا؟ لشخص معروف. نعم. ونسمع من هذا كان هو اكتسب على هذا، يقول من هذا من فضل الله، ولكن لا يذكر سببه، يقول كأنه هو كان سببا. لا، هذا أيضا من علم شكر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلابد أن يشكر الناس ليكون شاكرا لله عز وجل، يقول بفضل الله عز وجل ثم فلان حدث لي كذا مثلا. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. قال ابن عباس: يعني شريعة هم عاملون بها. وروي عنه أنه قال عيدا، وهذا التفسير بالمعنى والتفسير بالمثال، فالعيد من الشريعة. فلا ينازعنك في الأمر، أي في أمر الذبائح. نزلت في بليل بن ورقاء وبشر بن سفيان ويزيد بن خليفة، قالوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله الله، الميت يعني. قال الزجاج: معنى قوله فلا ينازعنك أي لا تنازعهم أنت، فلا ينازعنك في الأمر، لأن لا تنازعهم في أمر الشريعة. وادع إلى ربك أي إلى الإيمان بربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون. أدع إلى ربك أي إيمان بربك، إنك لعلى هدى مستقيم. ما المعنى يعني؟ يعني لا تنشغل، فلا ينازعنك أي لا تنازعهم أنت، لا تنشغل بالرد على أهل الباطل. هذه الآية تصلح دليلا على سلوك الداعية، كيف يدعو الإنسان إلى الله تعالى؟ نعم، عندما أهل الباطل كل يوم يأتون بالشبهات، لا تنشغل بمنازعتهم في هذه الشبهات والرد عليها، إنما انشغل ببيان الحق. فإذا علم الناس الحق، نعم، ذهبت هذه الشبهات وبطلت. فهمت؟ يعني هذه الشبهة التي أتوا بها: لماذا لا تأكلون الميتة والله قتلها بيده، وتأكلون ما ذبحتم بأيديكم؟ شبهة. فالله يقول ماذا؟ لا تنشغل بها، لا ينازعنك في الأمر، في أمر الشريعة. يعني لا تنازعهم أنت في أمر الشريعة، لا تنشغل بالرد عليه، فإن هذا يميل بك عن الطريق الذي أراده الله منك. الله أراد منك أن تبين ماذا؟ الحق للناس. فإذا عرف الناس الحق والتزموا، تركوا الباطل. فلا ينازعنك إذا تنازعهم أنت، وادع إلى ربك الإيمان بربك إنك لعلى هدى مستقيم. لماذا لم يقل إنك لعلى صراط مستقيم كما في المواضع الأخرى من القرآن؟ لماذا في هذا الموضع قال لعلى هدى مستقيم؟ هذا مناسب جدا يعني. لماذا؟ إلهام وتوفيق. لأن الله الآن يقول له ماذا؟ أنت عليك أن تدعو ولا تنشغل بالشبهات، صح؟ فدعوتك هذه هي الهدى المستقيم، يعني الصراط المستقيم هذا هو الهدى الذي سيهدي من تأثر بالشبهات. يعني استمرارك في الدعوة وعدم انشغالك بالشبهات، هذا هو الهدى الذي يكون سبب لهداية الناس. هداية الناس لا تكون بالاستغراق في الرد على الشبهات، إنما بماذا؟ بتعليمهم الحق. فإذا تعلموا الحق اهتدوا. يعني كلمة هدى لماذا أتي بها هنا؟ أتي بها لكي يبين الله تعالى أن طريق الهداية ليس هو الرد على الشبهات، وإنما هو بيان الحق، بيان التوحيد. فإذا علم الناس التوحيد بطلت في قلوبهم الشبهات. فهمت المعنى؟ نعم. وهذا الهدى والهدى المستقيم. معنى ذلك مفهوم المخالفة أنك لو انشغلت بالرد على الشبهات ستنحرف عن هذا الطريق المستقيم، وهذا الهدى لن يكون مستقيما هكذا، لأن الشبهات لا نهاية لها. الشبهات لا نهاية لها. إذا كان الشخص ينشر الشبهات بين الناس، هل في هذا الحال نرد عليه؟ طيب، ليس معنى هذا الكلام أنه لا يرد على الشبهات أبدا، بل القرآن رد على كثير من الشبهات. هناك رد على الشبهات في القرآن: ولا يدونك الناس إلا جاءك بالحق وأحسن تفسيرا. لكن أن يصبح حال الداعية دائما موقفه موقف المدافع، المدافع يدافع عن برد الشبهات، وليس موقف المهاجم الذي يبين الحق للناس، هذا ليس مرادا. ينبغي أن يكون رد الشبهات ليس هو الأصل. رد الشبهات ليكون هو الأصل، لأنك لو جعلته الأصل فقد نلت عن الهدى المستقيم والتوحيد. نعم. طيب إنك لعلى أن وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. طيب إذا جدلوك، انظر باقي الآية، هذه الآية عجيبة والله، انظر باقي الآية، قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. يعني هذا كناية عن قطع المجادلة معهم، اقطع المجادلة معهم لا تجادلهم. نعم، يعني إن تبين عدم اقتناعهم بما تذكره من أدلة على التوحيد ماذا تفعل؟ لا تنشغل بمجادلتهم. نعم، فقل الله أعلم بما تعملون، وهذا فيه تهديد لهم. تهديد لهم بماذا؟ بالعذاب، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم بما ما تعملون بصير. نعم، فالله يعلم ما يفعلون، فهذا فيه تعريض بالعذاب. هذا كقول تعالى فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أعرض عنهم لا تجادلوا. يعني الله أعلم بما يعملون من ذكر الشبهات من أنواع المجادلة بالباطل، فإذا هم لم يتركوا الحق لخفائه، إنما تركوا لهوى عندهم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، فتعرفون حينئذ الحق من الباطل. نعم، وبعض العلماء ابن السيد البطليوسي له كلام جميل جدا في هذا، قال هذه الآية وأمثالها من الآيات التي تذكر أن الله يحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، من أقوى الأدلة العقلية على وجوب البعث. مواجه الدلالة العقلية على وجوب البعث، الحكم بين الناس فيما فيه يختلفون. ما الدليل العقلي على وجوب البعث؟ الدليل العقلي في هذا حقيقتي إذا اختلفوا ما هو صحيح وما هو رضا. الدليل العقلي على هذا أن كل الناس الآن النصارى يقول نحن على حق، واليهود يقول نحن على حق، والمسلمون يقول نحن على حق، والبوذيون يقول نحن على حق، ولا شك أن هناك منهم من هو على حق ومن هو على باطل. فيموت الناس وليس هناك قوة قاهرة تبين للناس أن هذا هو الحق، صح؟ ما زال الجدال مستمرا إلى يوم القيامة بين أهل الملل، فوجب عقلا أن يكون هناك يوم آخر ليبين الله هذا الحق. فهمت؟ الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، لأن الاختلاف وقع، والله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لا يزالون، فالاختلاف باقي حتى الموت، حتى تفنى كل الدنيا. فلا يمكن أن يترك هذا ولا الناس بدون بيان، لابد أن يبين لهم، إذا لابد أن الله يبعثه ليبين لهم. وهذا المعنى كثير في القرآن، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. جاء في سورة المائدة، سورة الحج، سورة البقرة. ها؟ ومن بعد أن يوصل يوم القيامة بينهم؟ الفائدة أن كل واحد ينتسب إلى الحق، والله عز وجل عدل سبحانه وتعالى، فيستحيل أن يكون هذا العدل يترك الحق مشاعا بين الناس، كل واحد يدعي أنه على الحق. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. الآن ملك من الملوك، نعم، أرسل رسالة إلى رعيته أو إلى أمراء، عنده أمراء، وكل أمير فاهم من هذه الرسالة شيء يخالف الأمير الآخر، كل أحد فاهم شيء ويقول أنا فاهم هو صحيح. هل هذا الملك يليق به أن يترك هؤلاء الأمراء يختلفون فيما بينهم ولا يفصل بينهم ولا يقول لهم من المصيب ومن غير المصيب؟ إذا فعل هذا إما أن يكون هذا الملك جاهلا أو عاجزا، إما أن يكون جاهلا بمراده من كلامه أصلا أو عاجزا ليس قادرا أن يبين له الحق. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل لا يمكن أن يترك الناس. ها؟ أنا أقصد أن كل فريقين، كل واحد فريقين، فريق الجنة وفريق الصعيد، كل واحد سيفهم أنه كان على الباطل وأنه هذا هو، ما هو هذا الحكم، هذا هو الحكم، الحكم والفصل. وعندما يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون فيقيم الحج على الكفار ليعلموا أنهم كانوا على على على باطل، ليعلموا أنهم كانوا على باطل. حتى في الحساب والمعصية ينطق الله جوارحهم تنطق جوارحهم تنطق ماذا؟ تنطق أيديهم وتشهد أيام أيام نكتب على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بمكان يكتبون. فما يدخل أحد النار إلا بعد أن تقام الحجة عليه ويعلم أن النار أحق به، وقضي بينهم بالحق بعدما ذكر الله موقف أهل النار وأهل الجنة، قال وقضي بينهم بين أهل النار وأهل الجنة بالحق، هذا قضي بينهم بالحق، الله يحكم بينهم بما قيمة في مكان يختلفون. وقيل الحمد لله رب العالمين، كل الخلائق حتى الكفار يقولون ماذا؟ الحمد لله الكمال لله الذي لم يظلمنا ولم يدخلنا النار بدون حساب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك كله في كتاب يعني لوح المحفوظ، إن ذلك يعني علمه لجميع ذلك على الله يسير. مناسبة هذه الآية بعد الآية السابقة أن حكم الله لابد أن يكون متفرعا عن ماذا؟ عن علمه، لأنه لا يكاد يحكم بينهم وهو ولا يعلم ما فعلوا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك كله في كتاب يعني اللوح المحفوظ، إن ذلك يعني علمه لجميع ذلك سهل ويسير عليه أن يعلمه وأن يكتبه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا أي حجة وما ليس لهم به علم، يعني أنهم فعلوا ما فعلوا عن جهل لا عن علم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا أي دليلا من عنده سبحانه وتعالى. ومن دون الله يعني هم يعرضون عن عبادة الله من غير الله، يبتعدون عن عبادة الله. والسلطان في اللغة هو الحجة، والسلطان في القرآن يصب بالحجة والدليل. نعم. وما ليس لهم به علم يعني ليس لهم به اعتقاد جازم، لأن الاعتقاد الجازم لابد أن يكون عن دليل. وما للظالمين من نصير، قال وما للظالمين المشركين من نصير مانع يمنعهم من عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني القرآن تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يعني الإنكار، يتبين ذلك في وجوههم من الكراهية والعبوس، يكادون يسطون أي يقعون ويبسطون إليهم أيديهم بالسوء، وقيل يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ. يكادون يسطون، قلنا معنى يسطون يقعون ويبسطون إليهم أيديهم، نعم يسطون يعني يضربون يؤذون، وقيل يبطشون يضربون نفس المعنى، بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ. قل يا محمد أفأنبئكم بشر من ذلكم، أي بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تستمعون، النار أي هي النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هذا كقول تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل يعني معنى ضرب أي جعل، ومعنى الآية جعل لي شبه، الله شبه نفسه بشيء وهذا مقياس الأولى، وشبه بها الأوثان أي جعل المشركون الأصنام شركاء فعبدوها. ومعنى فاستمعوا له أي فاستمعوا حالها وصفتها، ثم بين ذلك فقال إن الذين تدعون من دون الله يعني الأصنام لن يخلق ذبابا واحدا في صغره وقلته لأنها لا تقدر عليه، فذكر الله عز وجل أعظم صفاته ويصف الخلق ولو اجتمعوا لا أي لخلقه، يعني كل الإنس والجن اجتمعوا أن يخلقوا ذبابا واحدة ما استطاعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي وإن يسلب الذباب الأصنام شيئا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه منه، أو مما أمامها مما عليها لماذا من الطيب، لو أتى الذباب فأكل شيئا من الطيب الذي على الصنم، أو أكل شيئا من الطعام الذي يوضع أمام الصنم، لا يستطيع الصنم أن يأخذ هذا من الذباب مرة أخرى. ضعف الطالب والمطلوب، قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يطلب من الطيب من الصنم، والمطلوب الصنم يطلب الذباب منه السلب. المطلوب هو ماذا؟ الصنم يطلب الذباب منه السلبة، السلبة فول به ليطلب، يعني الصنم مطلوب الذباب يطلبه لكي يسلبه، والذباب طالب. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، وما عرفوه حق معرفته، ولا وصفوه حق صفته، إن أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه. ما لا ينتصف؟ يقتص. انتصف أي اقتص، أخذ القصاص يعني. إن الله لقوي عزيز، يعني كيف يعبدون الأصنام التي لا تستطيع أن تنتصر لنفسها لكي تأخذ الطعام أو الطيب الذي أخذه الذباب؟ إن الله لقوي عزيز، أما أصنامهم فهي ضعيفة حقيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يختار من الملائكة رسلا، هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ومن الناس أي يختار من الناس رسلا مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء. ندب حين قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا، فأخبر أن الاختيار إليه، يختار من الأنبياء، يختار من يشاء من خلقه. إن الله سميع بصير، أي سميع لقولهم، بصير بمن يختاره لرسالته. الله يصطفي أن يختار من الملائكة رسلا، هذا المعنى تكرر في القرآن كثير، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، فالله الذي يضع رحمته حيث شاء. وقال تعالى نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تعالى أولئك من الله عليهم من بين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، فالله يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الرسالة، فيضع هدايته في موضعها سبحانه وتعالى. كانهم يخطئون الله، يخطئون الله ويسلون الاختيار لأنفسهم. نعم. إن الله سميع بصير، أي سميع لقولهم، بصير بمن يختار لرسالته. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، هذا المعنى كثير في القرآن، أن الله يعلم من يستحق الهداية ممن لا يستحقها. يعلم، وأكد هذا المعنى مرة أخرى، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال ابن عباس يعلم ما بين أيديهم، أي ما قدموا وما خلفهم، أي ما خلفوا. قال الحسن ما بين أيديهم ما عملوا، وما خلفهم ما هم عاملون من بعد. وإلى الله ترجع الأمور، فيحاسب أصحابها على أعمالهم. نعم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي صلوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود. وعبدوا ربكم أي وحدوا وفعلوا الخير، قال ابن عباس صلة الرحم ومكارم الأخلاق. لعلكم تفلحون، أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية، فذهب قوم إلى أنه يسجد عندها، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي، قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه لا يسجدها هنا، هو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، والصحيح أنها معدودة من السجدات. وجاهدوا في الله حق جهاده، قيل جاهدوا في سبيل الله أعداء الله، حق جهاده واستفراغ الطاقة فيه، قال ابن عباس. وعنه أيضا أنه قال لا تخافوا في الله لومة لائم، فهو حق الجهاد، كما قال تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال أكثر المفسرين حق الجهاد أن تكون نيته خالصة صادقة لله عز وجل، سبحان الله. وقال السدي هو أن يطاع فلا يعصى، كل هذه معاني لحق الجهاد، إما يكون مخلصا يبذل وسعه، يطاع فلا يعصى. هو اجتباكم أي اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، معناه أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرجا، بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص، بعضها بأنواع الكفارات. فليس في دين الإسلام ذنب لا يجد العبد سبيلا إلى الخلاص من العقاب فيه. هذا معنى من المعاني، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ذكر معنى. ما هو المعنى الذي ذكره؟ أن الله لم يضيق عليكم سبيل التوبة. والمعنى الثاني ما هو؟ المعنى المشهور ما هو؟ بلى؟ مشقة في الدين. ليش مشقة في الدين؟ ما جعلكم في الدين من حرج، ومن زيادة تأكيد النفي. نعم، ملة أبيكم إبراهيم كملة أبيكم، أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم لأنها داخلة في ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما وجه قوله ملة أبيكم وليس كل المسلمين يرجع نسبهم إلى إبراهيم؟ قيل خاطب به العرب وهم كانوا من نسل إبراهيم، وقيل خاطب به جميع المسلمين وإبراهيم أب لهم على معنى وجوب احترامه وحفظ حقه. فالأبوة هنا أبوة معنوية ليست أبوة نسبية، يعني كما يجب احترام الأب، وهو كقول تعالى وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه ليست أمهات نسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. واضح الكلام؟ نعم. هو سماكم، يعني أن الله تعالى سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في هذا الكتاب، هذا قول أكثر المفسرين، ليكون الرسول شاهدا عليكم يوم القيامة أن قد بلغكم، وتكون أنتم شهداء على الناس أن رسلهم قد بلغتهم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ولكن هناك رسل ما لا نعلم عنهم شيء، عندنا نشهد عليهم. نعم. الله عز وجل قال نحن إننا لننصر رسلنا في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويوم يقوم الأشهاد. من هم الأشهاد؟ الملائكة والنبيون والمؤمنون، كل هؤلاء يشهدون. يقوم الأشهاد، يقوم يبعث، يعني يقومون يبعثون للشهادة. نعم. إذا فأقيموا، نعم، كل نبي ذكر في القرآن نشهد لقوم، أما من لا قبل له. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فقوا بالله وتوكلوا عليه. قال الحسن تمسكوا بدين الله، وروي عن ابن عباس قال سألوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره، سألوا الله أن يحفظكم من كل شيء يكرهه. هو مولاكم وليكم وناصركم وحافظكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم الناصر لكم. هل ممكن نقول هذا يكون دليل ليس من الجن النبي ولا الرسول؟ ليس ماذا؟ في الجن الرسول ولا النبي. من أي وجه؟ نشهد يوم القيامة وبلغوا لقومهم رسالة، ولكن نحن لا نرى جن ولا نرى الأحرار. نعم، ولكن الأصلح من هذا، الأصلح من هذا أن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني الأصلح من هذا.